Book 2 33 33 في محطة القطار ستاتسيا متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ Kad ir nākamais vilciens uz Berlīni? متى يسافر القطار التالي إلى باريس؟ Kad ir nākamais vilciens uz Parīzi? متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ Kad ir nākamais vilciens uz Londonu? في أي ساعة يسافر القطار إلى وورسو؟ Cikos ir nākamais vilciens uz Varšavu؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم؟ Cikos ir nākamais vilciens uz Stokholmu؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ Cikos ir nākamais vilciens uz Budapeštu؟ من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد. Es vēlos biļeti uz Madridi. من فضلك تذكرة سفر إلى براغ. Es vēlos biļeti uz Prāgu. من فضلك تذكرة سفر إلى برن. Es vēlos biļeti uz Berni. متى يوصل القطار إلى فيينا؟ Cikos vilciens pienāk Vīnē؟ متى يصل القطار إلى موسكو؟ Cikos vilciens pienāk Maskavā؟ متى يصل القطار إلى أمستردام؟ Cikos vilciens pienāk Amsterdamā؟ هل يجب علي أن أبدل القطار في السفر؟ Vai man ir jāpārsēžas؟ من أي رصيف يغادر القطار؟ No kura ceļa atiet vilciens؟ هل توجد عربات نوم بالقطار؟ Vai vilcienā ir guļamvagons؟ من فضلك تذكرة ذهاب فقط إلى بروكسل. Es vēlos biļeti uz Briseli tikai turp. من فضلك تذكرة ذهاب وعودة إلى كوبنهاجن. Es vēlos biļeti atpakaļ braucienam no Kopenhāgenas. بكم السرير في عربة النوم؟ Cik maksā vieta guļamvagonā؟